هنا القاهرة. أغاني لها تاريخ. توثيق وتقديم عمر بطيشة. أغاني لها تاريخ. إخراج هيام فاروق. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم. النسخة الأصلية للأغنية الفولكلورية المصرية قولوا لعين الشمس كانت عام 1910، حينما تم إعدام الناشط المصري الشاب إبراهيم الورداني شنقا وهو في 24 من عمره، لقيامه باغتيال بطرس غالي باشا رئيس الوزراء، مسجلا أول حادث اغتيال في تاريخ مصر الحديث. وكان سبب الاغتيال هو ضلوع غالي باشا حين كان قاضيا بالحكم على الفلاحين المصريين في قضية دنشواي، حكم عليهم بالإعدام. وهكذا تحول إبراهيم الورداني إلى بطل شعبي وتغنى باسمه المصريون، حتى أن الحكومة أصدرت قرارا بمنع ذكر اسمه علنا، فكنا المصريون له بلقب غزال البر كما جاء في الأغنية الشعبية المشهورة. وقد حاول الاستعمار أن يضفي على حادث الاغتيال الطابع الطائفي، ولكن أغلبية الشعب اعتبر الورداني بطلا قوميا لاغتيال أحد معاوني الإنجليز أو الاحتلال الإنجليزي، سواء كرئيس لمحكمة دنشواي التي أعدمت الفلاحين، أو في إصداره قانون المطبوعات الذي خنق الحريات في مصر، وأيضا دوره في مد امتياز شركة قناة السويس للإنجليز أو الأجانب بشكل عام. لذلك فإن المصريين صبيحة يوم إعدام الورداني غنوا في الشوارع الأغنية الحزينة قولوا لعين الشمس ما تحماشي، أحسن غزال البر صابح ماشي. غزال البر ده اللي هو الورداني، عشان هم مش قادرين يقولوا اسمه فبيكنوا الاسم باللقب غزال البر اللي سموه للورداني. كان المصريون يودعون إبراهيم الورداني في رحلته الأخيرة إلى حبل المشنقة في 28 يونيو عام 1910، ولعله سمع بأذنيه أصداء هذه الأغنية الخالدة تصل إلى مسامع عبر أسوار السجن وهو في طريقه إلى المشنقة. وفيما بعد غنت شادية الأغنية في نسخة ثانية منقحة لحنها الموسيقار بليغ حمدي عن كلمات جديدة لمجد نجيب. قولوا لعين الشمس ما تحماشي، لحسن حبيب القلب صارح ماشي. قولوا لعين الشمس ما تحماشي، لحسن حبيب القلب صابح ماشي. قولوا لعين الشمس ما تحماشي. مستمعينا الأعزاء، إلى اللقاء غدا بإذن الله. كنتم مع أغاني لها تاريخ، المخرجة هيام فاروق، مع تحيات عمر بطيشة.